كلام الله ولكن يقول لفظي لفظي بالقرآن الكريم. مش مش مش نقول لي ماذا يقوله حتى لا يخطأ يعني ولا حتى لا يخطأ؟ لا هو إذا قال مثلا لفظي بالقرآن مخلوق ماذا نقول له؟ نقول ماذا تريد بذلك؟ إيه فلا بد أن يفصح عن إرادته. طيب إذا مثلا أردنا أن نبين قبل أن نقول ماذا تريد، وش يقصد باللفظ؟ قد يقصد لفظه هو إيه؟ فيكون الفعل لفظه لفظه حركة اللسان حرك، وقد يكون وقد يريد الملفوظ. إيه هذا الكلام بهذا الاتفاق. طيب خلاص خلينا نفرج عيدة. طيب القرآن يوصف بأنه علم الله؟ ها؟ ها؟ ايش الدليل؟ ها؟ أقول القرآن هل يقال أنه علم الله؟ ها؟ تقول؟ ها؟ هاي قوله تعالى يعني القرآن يسمى علم الله، فيه علم الله. طيب قول